ما نقله عنه، لكن نقل أيضا أقوال الموثقين لهذا الإنسان وهو سعيد بن بشير. هذا طواه صاحبنا السندي عبد القادر ابن حبيب الله السندي، نقل الأقوال الجارحة وطوى الأقوال الموثقة، بينما الأقوال الموثقة وإن كنا نحن لا نريد أن نتكئ عليها ونقول أنه رجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كنه هذا الراوي سعيد بن بشير، هل هو في منتهى الضعف بحيث فعلا كما قال السندي لا يستشهد به، أم لا هو ليس كذلك، بل هو وسط بين أن يكون متروك الحديث وبين أن يكون حسن الحديث، وإنما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الأخرى. فهو حذف التوثيق لكي يتسنى له بأن رجل ضعيف جدا، علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي ضعف شديد كلها، قد يعطي بعضها ذلك. لكن الأعجب من هذا أنه بعد أن نقل ما نقل مبتورا كما أشرنا، قال والرجل قال راجع المصادر التالية، وذكر يمكن له 8 كتب مثل كامل بن عدي والضعفاء العقيلي وابن الجوزي التاريخ الكبير للبخاري والجرى والتعليل إلى آخره. قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها، ما اكتفى أن يسمى كتبا وإنما أيضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني، أنا رجل أشفق عليه، لأنه إن كان يدري ما يقول فهو والله يعني أفاك كذاب مفتري مضلل، وإن كان لا يدري وأنا أظن هكذا هو رجل درويش يعني، لكن لماذا يدخل نفسه في جهر الضب، يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه. لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها، وإذا نجد هناك العجب العجاب، نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل، ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل. إيش معنى الكلامات؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه. نجد المعروف بتشدده وهو أبو حاتم الرازي في الجرى والتعديل، ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة من آخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء. سعيد بن بشير أورده بعضهم، مثلا النسائي ذكره في كتاب الضعفاء، ما ندري البخاري لأن كتاب البخاري ضعيف. شفتوا شيء ضعفاء البخاري؟ هو في ضعفاء 2 شيخ، كبير وصغير. نعم لكن أنا مطبوع ما موجود يعني. لا موجود، موجود أما الكبير ما هو موجود. لا موجود اسمه في الصغير. لا ما أظن هذا قصدي. المقصود أبو حاتم بيسأله ابنه شو رأيك في فلان، بيقول انه هو كذا وكذا، فينقل من كتاب الضعفاء، معناها انه يرفع من حديثه ولا يحط منه الى مستوى انه ضعيف جدا. فالمصادر اللي هو احال اليها القراء، وانتم بتعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعة انه يجوا يبحثوا ويفتشوا ويحققوا الى اخره، ونحن بتعرف يعني من أقرب الناس ينقم علينا أنه بتدقق كثير يا أخي طال الروح يعني. وهذا التدقيق هو اللي طبعنا العلم عليه، مش يعني هذا فضل منا، لكن العلم بتطلب هذا الأمر.